بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بإذن الله نبدأ الأدب المفرد لإمام البخاري، وصلنا للباب 175، باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان يعني الاثنين اللي بيسبوا بعض، اللذان يتبادلان السباب. خدناها كده، المستبان اثنين بيتبادلوا السباب، مثنى يعني. شبههم بشيطانان يتهاتران، ها من التهاتر كده، يعني كل واحد بيقول للتاني كلام باطل، كلام سقط كده من الكلام، كلام مش صح يعني، كلام لا يجوز، ده اسمه تهاتر. تمام، يتهاتران ويتكاذبان. يبقى الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة تنبيها إن عند السباب بيحدث الشر. ليه؟ لأن بيحضر الشيطان بيحضر لما يكون في اتنين بيتخانقوا وبيسبوا بعض، وكلام سقط من القول بيقولوه يعني بينهم بين بعضهم، فبيحضر الشيطان فبيدفع هذان الطرفان للتهاتر والكذب، فبيحصل الشر. ولهذا بينبهنا الحديث، بتنبهنا ان في لابد في هذا المقام الابتعاد خالص، نبتعد ها ونستعيذ بالله من لزغ الشيطان، نستعيذ بالله من لزغ الشيطان. ولهذا أورد المصنف هذه الترجمة، باب المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. تمام. عن عياض بن حمار، وهو ليه لقب اسمه التميمي الأجبن، كنا بنتكلم على الحديث اللي قدامنا عن عياض بن حمار اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يغوي أحد على أحد. بنشرح إن الله أوحى إلي أن تواضعه، التواضع أصلا بين المسلمين بيمنع الظلم، ومفيش أصلا مفترض بين المسلمين يكون يعني أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، إنما يبقى فيه تفاخر بيننا وبين بعض، لا، تفاخر بيننا وبين بعض ده مش من سمات المسلم. تمام كده. طب والفخر، إن الإنسان يدعي العظمة ويدعي الكبرياء ويدعي الشرف، ده برضه لا يجوز أصلا، لا يفخر أحد على أحد. كنا بنتكلم على المجد ابن تيمية، قلنا إن هو المجد ده ابن تيمية هو الجد حفيده ابن تيمية، يبقى المجد ابن تيمية ده فقيه سوري، هو حنبلي، كان محدث الحديث يعني ومفسر. كان المجد ابن تيمية هذا الفقيه السوري حنبلي له ابن بقى اللي هو شهاب الدين، وهو شهاب الدين ده والد الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يعني هم ذرية بعضها من بعض. فالجد هذا المجد ابن تيمية كان بيقول ايه، ان نهى الله على لسان نبيه عن الاستطالة على الخلق، عن الاستطالة، الناس ما تستطيل على الخلق ليه؟ المفروض يبقى في تواضع. الاستطالة على الخلق وهي الفخر والبغي، ليه؟ لأن بيقول لك المستطيل هذا لما بيستطيل وهو عنده حق في هذا فإنه كده بيفتخر، وده برضو مش صح. طب كمان لو كان بغير الحق فإنه كده بغى، كده يبقى بغى، فلا يحل هذا ولا هذا. انت لو انت عندك حق اصلا، يعني اهل كرم واهل وناس يعني ليها حق في هذا الفخر، تمام، بس برضو لا يحل لك هذا، لان ايه، ربنا سبحانه وتعالى اوحى على لسان نبيه لا يفخر احد على احد. طب لو كمان بيفخر وهو ما عندوش الحق في كده، دي يعني سبحان الله، فلا يحل هذا، دي يبقى بغى. لان البغي على فكرة، البغي فيه ان ايه، البغي ده فيه افتخار يعني بالباطل، فهمتوا ازاي، افتخار بالباطل. فعموما لا يحل هذا ولا هذا. تمام. طيب شوفوا، يعني كلام جميل جدا من المجد بن تيمية، وليه كتب جميلة جدا في الاحاديث وفي الاحكام، يعني شرحه الامام الشوكاني على فكرة. المهم، نهى الله عز وجل عن الاستطالة على الخلق، ولابد ان يكون في تواضع بين المسلمين وان لا يفقر احد على احد. جه واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قال له ايه يا رسول الله، ارأيت لو ان رجلا سبني في ملأ؟ يعني كأن السؤال هنا يا بنات ايه بيسأله، هو الرجل ده سبني ارد عليه؟ هو عاوز يسأل كده. أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ، هم أنقصوا مني، طب أنا أرد عليه ولا لا؟ بس فرددت عليه، المفروض كده، هل علي في ذلك جناح؟ كأن السؤال هنا أرأيت، لأنه بيسأل، أرأيت لو رجل سبني في ملأ، كأن السؤال هل أرد السباب؟ طب لو رد السباب، يبقى رجل سبوا في جماعة هم أقل منه قدرا وأقل منه منزلة، فعمل ايه؟ راح عشان النبي قال ان انت لو رديت عليه فانت اصبحت انت وهو زي شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. بمعنى ايه يا بنات الكلام ده كله؟ ان كل منهم بيرمي الاخر. ليه؟ لان هنا حصل نزغ للشيطان، الشيطان مش هيسيب الامر عند هذا، لابد انه يعني يحقق ايه؟ والعياذ بالله يلحق الشر والفساد. وده شفناه كتير، يعني في قصة مثلا حكاها بعض الشيوخ، وعلى فكرة هي قصة حقيقية، ربما يعني تكون موقعها هنا سليم، يعني لو حبينا نستشهد بيها في هذا الأمر. وإحنا بنشوفها دايما لما الناس بتتخانق مع بعضها. ليه؟ لأن بنشوف فعلا أن الشيطان هنا يعني بيفعل أفعال رهيبة جدا، وما بيسيبش الأمر لغاية ما الناس فعلا سبحان الله يلحق بها الشر ويحصل فساد، فلابد الناس تنتبه. يعني كان في شاب بيشتغل زي كده في سوبر ماركت او حاجه، المهم لما جم في الاخر بيعدوا الفلوس الكاشير، يعني الكاشير، فلقوا مثلا جنيه او 2 جنيه من الكاشير اللي هو مش موجودين. يعني تخيلوا مبلغ ضئيل قد ايه، شوفوا كمان حتى الحقاره انه جنيه او يعني حاجه لا تستدعي. هذا كان صادق يعني في سنين سابقة يعني. فالمهم صاحب السوبر ماركت فضل يقول للراجل الكاشير دوت يا حرامي يا لص، انت بتسرق، انت يعني كل يوم تاخد لك فلوس كده او جنيه او بتاع. طيب هذا الشاب طبعا يعني ما استحملش، فبدل يعني المفروض كان حتى لو ما ردش، بس طبعا رد، لاني لو رد خد حقه كان خلاص، لكن رد وزاد في الرد اكتر. وما ان الشاب هذا وجد جنبه زي ما تقولوا كده خشبة، قام واخدها وضرب بيها راس صاحب المحل على دماغه فمات في الحال. اذا هذا برضو من نزغ الشيطان، ها، يفضلوا الاثنين يتهاتفوا قدام بعض ويقولوا كلام فيه فحش القول، ومثلا يرمي بعضهم بعض، فينزغ الشيطان ويؤدي في الاخر الى زي ما انتم شايفين جريمة قتل في جنيه. وغير هذا يعني بنشوفه حتى في الخناقات العادية مع الناس بعضها بعض، يعني عائلات كاملة بتقتل في هذا. طبعا الحمد لله احنا ديننا بيعلمنا والاحاديث بتعلمنا ازاي طيب نعمل ايه في هذه الحالات، زي ما هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا في حالة الغضب نعمل ايه، نستعيذ بالله من الشيطان، طب نتوضى، طب نغير المكان، طب نقعد لو احنا مثلا واقفين، طب يعني كده، يعني هنشوف ازاي ان احنا في حالات الغضب نعمل ايه، وان النبي صلى الله عليه وسلم ازاي امرنا بان احنا ما نغضب، وان احنا لينا الجنه، ولابد ان احنا نحاول علشان ما نسمحش للشيطان ان ينزغ بيننا. ثم قال عياض: وكنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاهديت اليه ناقه قبل ان اسلم فلم يقبلها وقال: إني أكره زبد المشركين. ثم قال عياض، بقى الحديث اللي بعده على طول بيكمل عياض الحوار، يعني بيقول: كنت حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان محارب للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل طبعا النبي الرسالة. كان قبل هذا عياض بن حمار هذا كان حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه حرمي؟ حرمي عارفه صيغه نسب كده، يعني تنسب الى الحرم، يعني من صيغ النسب. يعني ايه؟ بمعنى زي ما كان النبي بيفعل هو كان بيفعل، كان حرمي، يعني اقول لك زي كلمه مكي قرشي تميمي كده، تمام؟ فكان حرمي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما يجي حج قبل طبعا الاسلام كان في برضو بيحجوا على دين اسماعيل، ولو انهم برضو كانوا حرفوا وادخلوا الاصنام، ولكن كان في لسه حج، ما انتم عارفين كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه، فلما بييجوا بيطوفوا حوالين الكعبه كان بيطوف بثياب النبي، يعني النبي قرشي، تمام؟ وهنعرف ده ليه دلوقتي. اذا هو عياط بيقول كنت حربا، يعني برغم ان هو كان بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان صديق ليه قبل كده، لكن لما نزلت الرساله بعد كده بقى حرب عليه، يعني بقى عدو محارب ليه بمعنى كده. يبقى هو كان اصلا صديق قديم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يجي يطوف ها كان بيطوف بثياب النبي، عشان كده كانوا بيقولوا حرمان. يعني ايه؟ بصوا كان احمسي ببساطه شديده عشان اللي انتوا تعرفوا احمسي. عياض ابن حمار كان من جمله الناس اللي لما بيجوا بيطوفوا ما ينفعش يطوف الا في ثوب احمسي. احمسي اللي هم مين؟ الاحمس دول دي قبائل زي ما تقولوا كده اشراف العرب، كانوا عاملين لنفسهم كده مكانه، يعني قريش، يقال ان قريش جعلت لنفسها حقوق ليست لسائر العرب، يعني منها انها مثلا بتطوف وحدها في ثيابهم، هم هي بتطوف في ثيابها عادي، بقيه العرب لا ما يطوفوش في الثياب دي في ثيابهم، لابد ان هو كل واحد فيهم عاوز يطوف يشوف له واحد ايه من القريش احمسي ها يستعير منه ثياب عشان كده عشان يطوف بيهم. طب ولو ما لقاش يا اما يجيب ثياب جديده ما لبسهاش قبل كده، او كانوا بيطوفوا عرايا اوقات. يقال ان قريش جعلت لنفسها هذه الحقوق ليست لسائر العرب يعني. وبيقولوا ان هم احمسي، يعني بيسموا نفسهم حمص او حمص لو اللغه الاصح، في حمص لكن هي حمص اللي هي بضم الحاء يعني والميم سكون. الحمص دول على فكره كانوا كانهم بيتحمسوا للدين، يعني متشددين في دينهم يعني. يبقى كلمه الاحمس الاحمسي او الاحمس ده كان الشديد الصلب في الدين وعنده حماسه وشجاعه في الدين. دول كانوا قبائل، هم بيقولوا ان مش قريش بس على فكره، كانت قريش وكنانه وخزاعه وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعه كتير، يعني المهم ان هم كانوا مجموعه من الحمص. دول كانوا عدة قبائل يعني، وفي ناس قالوا قريش بس، يقال ان الاسم مختص لقريش بس. فكان لما يجي حد يطوف ياخد ملابس منهم، ما يطوفش بهدومه لا، ما لازم يقلع الهدوم دي ويدور على حد شريف من اشرافهم من رجال من قريش او من هؤلاء القبائل اللي قلت لكم عليها، كنانه او كذا او ثقيف او قطعم او بنو عامر، دول كلهم ياخدوا ثوب منهم ويطوفوا بيه. فكان عياط، فكان اللي هو حمار عياض بن حمار هذا كان حرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان اذا حج طاف في ثيابه. لكن بعد كده اصبح عدو محارب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرساله، وما كانش لسه اسلم بقى، فجاء ادى للنبي صلى الله عليه وسلم اهدى اليه ناقه او نجيبه اللي هي الحاجه الجميله او الفاضله من كل حيوان بيسموه نجيبه يعني. اهدى اليه ناقه قبل ان يسلم يعني، فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقبل اوقات او لا يقبل يعني هذا الامر، وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديه مثلا من اي مشرك فهذا حسب النبي بيتعامل يعني، حسب ما يقتضيه الدين وحسب ما يقتضيه الموقف، ربما يفعل وربما لا يفعل، ربما يقبل هديه او ربما لا يقبل. هنا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اهدى اليه الناقه قبل ان يسلم فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انه يكره زبد المشركين. زبد المشركين اللي معناه الزبد عطاياهم وهداياهم، العطايا والهدايا بتاعتهم. ليه؟ في قول ان رد له هديته هذا ليحمله على الاسلام، يعني هو المفروض ان صديق قديم ليه كمان يحمله على الاسلام، وبرضه ردها لاني قول اخر، لان الهديه هذه موضع من القلب، فلا يجوز ان يميل القلب الى مشرك، فربما ردها النبي قطعا لسبب البيل هذا. على العموم النبي يتعامل مع الكل حسب ما يقتضيه الدين والموقف، يقبل هذا او يرده، لانه يعني يعلم هل يكون لها موضع من هل يميل قلبه. طبعا لن يميل قلب النبي لهذا، ربما ليحمله إلى يحملوا على الإسلام فيها قولين. طيب الباب 106، الباب 176، باب سباب المسلم في سوق. سباب المسلم في سوق يعني ايه؟ يعني شتمه، ذكره على سبيل التنقص منه، عيبه، كل هذه يعني الشتيمة، ذكره على سبيل او ذكر امور مثلا على سبيل ان هي تنقص منه او يعيبه في امر، هذا كله يشمل كلمة باب سباب المسلم في سوق. انتوا عارفين الفسوق هو الخروج عن الطاعة، وفي فسوق مخرج من الملة واخر غير مخرج من الملة. طبعا هنا بنتكلم على سباب المسلم فسوق، اذا بيتكلم على اللي هو الفسوق الغير مخرج من الملة ولكنه ايه، معصية مثلا كبيرة، يعني معصية، سباب هذا معصية. فيقول انس، طبعا مين انس؟ عن انس اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازما للنبي، عشان كده بنلاقيه بنات ليه احاديث كثيره جدا، وتبقى كل الاحاديث تشعري منها ان هو فعلا سبحان الله كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نستشعر منها هذا، بتبقى مبنيه على طول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. فعن انس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. إذا يعني المسلم ذو خلق كريم، المسلم عنده خلق كريم، بعيد كل البعد عن هذه الأمور اللي هي أن يكون فاحشا، أن يكون لعانا، أن يكون سبابا، بعيد. ولهذا بيحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والإمام البخاري تلاقي هنا سبحان الله وضع أبواب كثيرة جدا في التحذير من السباب، والتحذير من اللعن، والتحذير من التقاطع والتصارم اللي بيتنافى أصلا مع الإيمان، يتنافى مع الإيمان. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا. وانتم عارفين الفاحش يعني اللي هو ذو الفحش. الفحش على فكرة مش بس زي ما الناس فاكرة ان الفاحشة هي الزنا، لا، هي القبيح من القول والأفعال، كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، او لو شئت فقولي القبيح من الأقوال والأفعال، هي بمعنى الفاحشة. ولكن طبعا بيقولوا على الزنا فاحشة، ايوه، ما هي فعلا خصلة قبيحة فهي فاحشة، وهي من الأقوال ومن الأفعال، اذا اللفظ شامل كل القبيح من الأقوال والأفعال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا، ادي حاجة طبعا، حاشاه، ولا سبابا. السب هنا لما تشوفوا الصيغ دي، كلمة لعانا ولا سبابا، دي اسمها صيغة صيغة نسب، يعني زي ما تقولي مثلا وما ربك بظلام، هي مش صيغ مبالغة، دي اسمها صيغ نسب، دي حاجة مختلفة عن صيغ المبالغة. لأني أصلا لو بتتكلمي على صيغة مبالغة، يعني أنت بتلغي المبالغة إذا موجود الأقل منها؟ لأ، هو بينفي الصفة بالكلية، بس دي صيغة اسمها صيغة نسب، زي مثلا بتقولي نجار، حداد، نمار، بيبيع الطبق، يعني تنسبي لحاجة بيفعلها الشخص، صيغة نسب، صيغة نسبة كده لحاجة بيفعلها، فمش على سبيل ان بينفي صيغة مبالغة، لا، هي مش صيغة مبالغة، هو نفي مطلق، ليس ربك بظلام للعبيد، هو نفي المطلق للظلم، مش ان هو صيغة مبالغة فاذا القليل منها موجود، لا، حاشا لله، تمام؟ فهي نفي المطلق لهذه الصيغ كلها اللي هي صيغ مبالغه. فذكر معائب الناس هذه كلها على سبيل انتقاصهم والقدح فيهم ابدا لم يكن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمفترض احنا نقتدي من نبينا عليه الصلاه والسلام، فما يكونش ابدا عندنا لا فحش في القول ولا لعن ولا سب، بل بالعكس. شوف النبي لما كان عند المعتبه، او اوقات يقولوها المعتبه، الاثنين صح على فكره، يعني عند العتاب، لما يجي يعاتب حد يقول كلمه مشهوره على لسانهم، على فكره لسان العرب، يعني مش بيريدوا بها الدعاء ولا حاجه، عارفه زي ما بيقولوا مثلا ايه، مثلا قتلكم الله، تكلتكم امه، الحاجات اللي هم كانوا يقولوها العرب على لسانهم مثلا، يعني فلما النبي يريد ان يعاتب احد عند المعتبه، فكان بيقول ايه؟ كان بيقول ما له ترب جبينه، يعني ممكن حتى نحفظها ونبقى نقولها، طبعا هيستغربونا بس لا احنا يعني ايه بنتاثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكم بيتكلموا كده ليه؟ بيقولوا بيتكلموا باللغه العربيه. يبقى ترب الرجل يعني اذا افتقر او لصق بالتراب، يعني دي كلمه جري على السنه العرب يعني، تمام كده؟ لان طبعا انتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى كره الينا ايه؟ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر والفسوق والعصيان اذا لا يجوز ابدا في حق المسلم انه يكون يشتم ويذكر اخاه على سبيل التنقص والقدح فيه ابدا، لان هذا ليس من شيم المسلمين. طيب عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود، طبعا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ها سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث كلنا حافظينه، يعني السباب طبعا انتوا عارفين السباب هي اشد من الشتيمه، يعني ها اشد من السب، عشان كده السباب مبالغه يعني، وهو ان يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه، يعني يريد ان هو يقدح فيه ويذمه وينتقص من حقه. فسوق وهو الفسوق الايه؟ الفسوق في اللغه بمعنى الخروج من الاصل بغرض الافساد، دي لغه، الخروج من الاصل لغرض الافساد، زي ما بنقول في فسقت الرطبه، يعني خرجت القشره، خرجت منها، فلما بتخرج القشره من على الرطبه فالرطبه كده بايه؟ هتفسد. فهو الخروج من الاصل، اصل الشيء متغطي بس خرجت منه القشره على وجه الايه؟ الافساد. ده لغه، لكن شرعا هو الخروج عن طاعه الله عز وجل وعن طاعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب المسلم، هذا نوع من انواع الفسوق. الفسوق طيب خروج عن الحق ولا مش خروج؟ خروج عن الحق وخروج عن طاعه الله عز وجل. طب الحافظ في الفتحه قال ايه؟ قال لما كان القتال اشد من السباب. ليه؟ لان القتال طبعا بيحصل فيه إزهاق للروح، ولهذا عبر بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، مع سبب المسلم فسوق وقتاله كفر. يبقى إذا لأن طبعا القتال أمر أشد من السباب، ولهذا جاء لفظ كفر، ولكن المقصود به هو الكفر المخرج من الملة. هو هنا بيقول لك إن هذا قتاله لما يجي قتله، هذه ليست حقيقة الكفر اللي هو المخرج من الملة، لكن هو يريد ان يحذرنا انه بيطلق عليه كفر، مبالغه في التحذير، تمام، ولكنه غير مخرج من المله. امتى يخرج من المله؟ اذا استحل دمه. يبقى امتى يخرج؟ اذا استحل دمه. يبقى هذا سباب المسلم فسوق، عرفنا ان هو فسوق، وفسوق اللي هو الغير مخرج من المله، ولكن طبعا هذه كبيره وقتاله كفر. وهنا بس هو طبعا عبر بلفظ الكفر ولم يرد حقيقة الكفر اللي هي خروج من الملة. امتى بس يخرج؟ الا اذا استحل دمه. اذا استحل ايه؟ دمه. زي ولان في عندنا حديث الشفاعة، لما بيكون كفر غير مخرج من الملة. وفي عندنا كمان قول المولى عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا في الحديث هذا يحرم علينا قتال المسلم وقتله، في تقليص في الامر وتعظيم هذا الحق. وشوفي حكم على من سبه بانه، اذا انا بتكلم على الجزئيه بتاعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى فيها ايه؟ احنا قلنا لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، الا في حالة واحدة يخرج طبعا، اذا استحل ايه؟ دمه. يبقى هنا برضو تحريم قتال المسلم وتغليظ الامر فيه يدلك على ان الامر عظيم وحقه عظيم. وكمان يكفي ان اللي بيسب، ها من سب هذا متصف بالفسوق، يكفي ان هو اصلا اتصف بكلمة فاسق. وهنا الحديث برضو تعاطي الأسباب اللي بتؤدي إلى هذا أصلا منهي عنها، يعني نحاول بكل الأوجه إن احنا نبتعد عن هذه الأسباب التي تؤدي إلى سباب المسلمين بينهم من بعض، لأن بتؤدي في الآخر إلى الفسوق والعياذ بالله. وده أمر طبعا يعني يكفي هذا القول كلمة فسق. وتحريم قتاله ده أمر طبيعي، أو يقتلوا بعض، أو حتى يقتلوا، يقتله ويستحل دمه، فكده يبقى امر اخر، تمام. طيب عن ابي ذر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا لا يرمي رجلا رجل رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يبقى إذا الإمام البخاري بقى بيسوق لنا حديث آخر وهو حديث أبو ذر، بيقول لنا لا يرمي رجل رجل رجلا آخر بالفسوق ولا يرميه بالكفر إن لم يكن صاحبه فاسقا أو كافرا. ها، إن لم يكن صاحبه فاسقا أو كافرا. لكن في ناس على فكرة ما تنتبهش تاخد الأمور على ما ينفعش نرمي ناس بالفسوق مثلا، هم فساق وبيعلنوا هذا وبيظهروا وبعدين بيقول لا ما ينفعش أقول عليهم فساق. طب ما هم بيقولوا احنا فساق، ده هم نفسهم بيقولوا على نفسهم طب احنا فساق بقى، وما انا اقول لهم لا انتوا مش فساق انتوا حلوين. لا، الامر مش كده خالص. هنا بيتكلم على ان لم يكن صاحبه فاسقا او كافرا. ليه؟ لان الكلمه دي هترتد عليه، لانه في اخر قال لك الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك، يرجع عليه اثم هذه الكلمه. تمام، بيرجع عليه اثم هذه الكلمه. يعني في قول اخر اللي هي ايه، الا حارت عليه في بعض الروايات، او ارتدت عليه، دي هنا موجوده في بعض الروايات على فكره، الا حارت عليه. يبقى هذا للتحذير يا بنات من السباب ومن الترامي بمثل هذه الالفاظ. الالفاظ دي في تحريم اهو وتحذير منها. يعني واحد يقول لاخيه واصلا صاحبه مش كده، فتلاقيهم يتكلموا مع بعض. احنا ما بنتكلمش طبعا عن اصل ايه، عن اصل ان حد يكون فاسق واصل ان حد يكون كافر، لا، ده امر اخر احنا متفقين عليه. ولكن مش فيه مثلا اخ او اخت بيشتموا بعضهم بينهم بين بعض، يرموا بعضهم بكلمه مثلا يا فاسق او مثلا يا فاجر او يا كافر او يا منافق، هذا لا يجوز، لا يجوز قولا واحدا. ده كلام في غايه الخطوره، كلام في غايه الخطوره. كان في قول كده جميل، كان بيقول ايه حد زمان السلف، يقول ولقد امر على السفيه يسبني، بيشتمني يعني السفيه، فامر ثمة واقول لا يعنيني، واقول لا يعنيني. انما يقعدوا يسبوا بعضهم البعض ويشتموا بعضهم البعض ويرموا بعضهم بالفسوق وبالكفر، لا، لقد امر على السفيه يسبني فامر ثمة واقول لا يعنيني. المفترض يكون المسلم هكذا، وهو في تحذير. لو ما كانش صاحبه فعلا فاسق او كافر، طب الكلمه رجعت عليك وحارت عليك، يعني ارتدت ورجعت اليه. ثم يسوق الامام البخاري الحديث اللي بعديه، وهو عن ابي ذر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير ابيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر. هي دي الشاهد من الترجمة، ها، عشان تربطوا الحديث، دي الشاهد من الترجمة. ومن دعا رجلا بالكفر، يعني ما ينفعش يقول على رجل يا كافر يا فاسق وهكذا، او قال عدو الله، خدوا بالكم، وليس كذلك، هو مش كذلك، عشان لما يكون حد كذلك ونقول يقول ما نقولش، لا، ده كده جاء. لكن اهو احنا بنتكلم ان هو ليس كذلك الا حارت عليه. يعني ايه حارت عليه؟ يعني رجعت وارتدت اليه. طبعا حديث طويل ساقه الامام البخاري، ان من ادعى لغير ابيه، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انتسب لغير ابيه. لان المفروض ان المولى عز وجل بيقول لنا ايه؟ الله عز وجل بيقول لنا ايه؟ ادعوهم لابائهم. هو اقصد ادعوهم لابائهم. فواحد بيدعي لغير ابيه وهو يعلم، خدوا بالكم، وهو يعلم، لان هو لو كان جاهل يبقى هو يعلم. هنا دي جملة حال، بمعنى ايه؟ وحاله انه يعلم انه ان هذا غير ان ده مش ابوه، حاله ان يعلم انه غير ابيه. تمام؟ ليه قال وهو يعلم؟ شوف التقييد هنا، ده ليه التقييد ان النبي قيد وهو يعلم؟ لان خدوا بالكم، لو واحد برضه جاهل ما يعرفش ان ده يعني مش ابوه، خلاص بقى عذر ليه؟ بقى عذر ليه؟ لان في لفظ اخر ما ادعى لغير ابيه، خلي بالكم في الحديث، في حديث ليه لفظ اخر برضه في الامام في مسلم، ما ادعى لغير ابيه فالجنه عليه حرام، فالجنه عليه حرام. اذا ليه؟ وهو يعلم، وحاله انه يعلم انه غير ابيه. لكن لو كان جاهل كان خلاص هيصبح عذر ليه. اذا تشوفوا التقييد، شوفوا الانصاف، الانصاف هذا نجده في السنه ونجده في القران، الحمد لله رب العالمين. تمام. فقد كفر، شوفوا فقد كفر. وفي الروايه الاخرى فالجنه عليه حرام، فالجنه عليه حرام. تمام. وهذا برضو نظير ما تقدم في كلمة ايه فقد كفر على فكرة، اللي هو زي ما انتم عارفين مذهب اهل السنة والجماعة ان هذا من باب حديث الوعيد، اللي هي ان الفساق اهل الملة واهل التوحيد مش مخلدين في النار زي ما انتم عارفين، ولكن هذا نقص في كمال الايمان، نقص في الدين، هذا نقص في الدين، يبقى ده غير مخرج. ولكن في من احاديث الوعيد اللي هي الناس دي ممكن لو ماتوا على هذا بيدخلوا النار، يتهذبوا كده فيها شويه ويقعدوا على قدر المعصيه ثم يخرجوا الى الجنه. يبقى يدخل هذا في احاديث الوعيد للنبي زي كل الاحاديث اللي وردت في هذا الباب، وده نظير ما تقدم وقلنا كله. طب ومن ادعى قوما ليس هو منهم، طب ما هو تمام كده، يعني اللي بيرتب ينتسب الى قوم اخرين ليس هو منهم، ما ده نفس الحكايه، فليتبوأ مقعده من النار. يعني ايه يتبوأ؟ يعني عارفه النباءه هي المنزل، يعني ينزل منزله في النار، يصبح مسكنه ويستقر فيه ولا يعزو الله، يصبح ملازم له، هذه هي المباءه اللي هي المنزل. زي ولنبوئنهم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، وإذ بوأنا لإبراهيم، كلمة المباءة اللي هي المنزل أصبحت مكان مستقر وملازم ليهم. يبقى من ادعى قوما ليس هو منهم، يعني بينتسب لقوم آخرين، قال لك فليتبوأ مقعده من النار، يعني كأن النار أصبحت بمثل الإيه؟ المنزل. ومن دعا رجلا بالكفر، وهو ده الشاهد من الترجمة، أو قال عدو الله، ده وليس كذلك، خدوا بالكم من اللفظ، الا حارت عليه، اي رجعت عليه وارتدت عليه. لان في لفظ مسلم برضو ومن ادعى ما ليس له فليس منا، موجود في لفظ مسلم زياده بعد كلمه ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حارت عليه، في لفظ اخر برضو في الحديث تكمله اللي هو من ادعى ما ليس له فليس منا. اذا هذا الكلام يا بنات عام، سواء مال سواء نسب اي شيء، هذا كلام عام، من ادعى ما ليس له فليس منا، يبقى تحريم لايه؟ الانسان يدعي نسب وهو عارف ان ده مش ابوه او ينتسب لقوم اخرين، وده طبعا بينبني عليه امور كثيره من الورث ومن يعني النسب ينبني عليه امور كثيره انتم عارفينها. يبقى اذا يجوز ان الانسان يطلق لفظ الكفر على المعاصي، ممكن. ليه؟ لان لفظ الكفر هذا ممكن يطلق على المعاصي من اجل ان يستشعر المعنى ان في زجر وفي تغليظ زياده، علشان لتبيين يعني ايه بمعنى اصح لما بقول كفر على المعاصي او نقول كفر على المعاصي، وانتم عارفين اللي هو الكفر غير مخرج من المله، لان بيدل هذا على ضعف الايمان وضعف الدين. تمام. علشان بس الزجر والتغليظ، ولتبيين بقى انها ليست من شعب الايمان، وانها من صفات ومن شعب الكفر والعياذ بالله. زي ما النبي بيقول لنا ان ايه المنافق ثلاث، ما هو قال اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. تمام. اذا يعني الحديث اللي انتم عارفينه كلها في ايه المنافق، في آية المنافق. فإذا ننتبه للأمور دي كلها، إن هذا كله عام سواء في مال أو نسب، سواء في مال أو نسب. طيب بالنسبة للي بعديه عن عدي بن ثابت، أيوة، قال سمعت سليمان بن سرد رجلا، سمعت سليمان بن سرد بضم الصاد يعني، رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استبى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه. طبعا الحديث ده دراسة عشان طويل. فغضب أحدهما، يبقى في اثنين رجلان استبوا يعني شتموا بعضهم البعض عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه، غضب قوي حتى انتفخ وجهه وتغير. ما ساعة الغضب الوجه ده بينتفخ وبيتغير وبيصبح ايه الاوداج منتفخة، ما هو ليه بلد؟ لان السباب هذا بيشعل والعياذ بالله جمره الغضب في الانسان، وفي هذه اللحظه بيحضر الشيطان ويبتدي ينزغ، فسبحان الله بيقع بقى كل شر والعياذ بالله. فتشوفوا بقى هنا انتفخت اوداجه، في روايه اخرى على فكره، في روايه اخرى موجود احمر وجهه وانتفخت اوداجه، اوداجه اللي هي كل ما احاط بالعنق من العروق، تمام، انتفخت اوداجه وتغير وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى النبي يعلمنا، المعلم والمربي يعلمنا ايه بقى؟ يقول النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق اليه الرجل فاخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرد الرجل قال وقال الرجل: اترى بي باسا ام مجنون انا؟ اذهب. المهم هذا الحديث يا بنات في البخاري اكبر من هذا، هو هنا في اختصار، تمام، وموجود بين القوسين هنا عشان يوضح لك ان هو اختصر لك الجزئيه اللي يريد بك اللي يريد منك ان تعلميها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه فالرجل عرفها، في رجل من الموجودين عرفها، فجري ورا الراجل عشان يخبره، بيقول له خد بالك، بصوا على طول استجابه، على طول النبي قال لو انت قلت كذا، انت لو اتعوذت بالله من الشيطان الرجيم كان راح عنك هذا الغضب، تمام. يبقى الحديث اصلا فيه اختصار. طب هنشوف، يبقى الرجلان هذا شنوا بعضهم البعض، لما انتفخت اوداج الرجل واشتد السباب فوشه احمر جدا. المهم النبي قال لو هو بس استعاذ بالله من الشيطان الرجيم كان راح عنه هذا الغضب، لانه يعلم ان الشيطان حاضر في هذا الموقف. شفت الراجل عمل ايه بقى؟ هو دي الفكرة، ان الراجل عمل ايه؟ لما سمع كلام النبي استجاب، ودي سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، بلغوا وراحوا على طول راح يبلغ الراجل. ليه؟ لانه هو هنا في محل لا يجوز ابدا تأخير البيان عن وقت الحاجة. شفت بقى؟ ده المهم، وقت الحاجة تقولي الكلمة تطلع، ما تكتمهاش عشان ما لا يسمى كتمان، لان الكتم لا يكون كتما الا اذا كان وقت الحاجه، اذا انت كتمتي، تمام. يبقى البيان هو ايه؟ البيان انك تظهريه في وقت الحاجه. فلما راح للراجل وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بصوا هنا هذا الرجل لانه عنده سوء فهم، هذا الرجل عنده سوء فهم، يعني زي الامام النووي على فكره بيقول كده، هذا الرجل كان عنده سوء فهم. ليه؟ لان لو هو، لانه رد مش صح، يعني قال اترى بي باسا ام مجنون انا، يعني كانه هذا الرجل الذي اشتد غضبه وقال هل ترى بي انا مجنون، هو كلام واحد مش قادر يفهم الدين ولسه ما تهذبش بانوار الشريعه. فجاء الوهم كده انه الاستعاذه دي مختصه بس بالمجانين، ما يعلمش ان الغضب اصلا من نزغات الشيطان، وانه بيخرج الانسان عن كونه انسان معتدل وممكن يتكلم بالباطل ويفعل كل المذموم وكل الامور المذمومه والقبائح المترتبه على الغضب وغير هذا. فيعني سبحان الله، ده حتى في وصف الغضب، فعلا في وصف الغضب يا بنات كان بيتقال اوله جنون واخره ندم، اوله جنون واخره الانسان بيندم. ليه؟ لان طبعا بيخرجوا عن حالة الاعتدال اللي هو فيها، يبقى شخص غير الشخص، بيقول لك انا ما كنتش انا، طب انت كان ممكن تقول كلمة بسيطة، هل هذا الرجل فبيقول انا مجنون، انا انت فاكرني مجنون، اترى بي بأس وانا مجنون؟ فكان مفترض بيه انه يستعيذ، وانه الراجل جاي يبلغه، فكان مفترض انه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرف انه سبب لزوال الغضب، ولكن واضح ان هو لم يفقه في الدين، وانه هو لسه لم يتهذب بعد، فتوهم بهذه، لانه يعني الاستعاذه دي ما تخص ايه؟ ما تختص بس الا، او لا تخص الا المجنون، تمام؟ يبقى اذا ممكن يتكلم بما لا يليق مثلا اثناء الغضب، كنا بنتكلم على موضوع الغضب يا بنات. فاذا كل الاحاديث دلت على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم برضه وصانا ان لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب ولك الجنه، تمام؟ دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذا دليل ظاهر في عظم هذه المفسدة اللي هي الغضب. وخدوا بالك، يعني يكفي في قول الله عز وجل وقول النبي، يعني قول الله عز وجل او الاول مثلا كلمه والكاظمين الغيظ، دي من صفات المتقين اصلا، من صفات المتقين اللي هم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يعني ايه الكاظمين الغيظ؟ يعني اللي بيكتموه، الكتم ده اللي هو عارفه لما تيجي تقضم القربه يعني يربطوها عشان الميه ما تتدلدقش منها، ما تخرجش بره. ده نفس الحكايه بالظبط، الكظم الغيظ ان هو قبل ما يبدا او بدا، لا اكتم جوه الكتم، هذا اسمه كظم الغيظ. ليه؟ بينبني عليه امور كثيره، وهذه الجرعه التي يتجرعها اللي هي بيشعر بها بمرار يتجرعها له اجر عند ربه. دول ليهم اجر عند الله عز وجل، ربنا ذكرهم في صفات المتقين. ولهذا لا تغضب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما واحد يقول له يا نبي الله اوصني، قال له لا تغضب، يقول له اوصني تاني، يقول له لا تغضب، يزيد عليه تاني يقول له وصني، يقول له لا تغضب. يبقى دليل ان هذه المساله عظيمه جدا، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. النبي صلى طيب هننهي دلوقتي، لان طبعا زي ما شايفين النت عمال يقطع، بس الحمد لله. بيقول المصنف هنا ربط عنوان ايه يعني الحديث هنا ما فيهوش كلام عن سبب المسلم الفسوق. لا، لو ربطتيها هتلاقي ان هنا بيدينا ازاي نتحصن من السباب اصلا، يعني ان احنا ناخد بالنا السباب ده والغضب ده نتحصن منهم اصلا، ازاي نتحصن منهم. المصنف هنا ذكر هذا الحديث في باب سبب المسلم الفسوق، لان هنا يعني ازاي نتحصن من احنا لا نكون باذن الله سبابين او بنشتم او حتى لنا الفاظ يعني لا تستقيم وغير معتدله، فنتحصن من هذا بايه؟ بان احنا نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ونبقى حاطين دايما يعني في بالنا على طول الله عز وجل، ان الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قدامنا في الغضب. طيب الحمد لله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.